الرسول بيقول عن مراحل عمر الأمة خمسة، أجيبهم ستة إزاي؟ طب لو بقوا ستة على الأرض، إلحد، لازم تلحد، يبقى ربنا قدام. أقول لك إيه؟ ما أقول لك إيه؟ أجيب أنت تفهم إيه؟ ولا أنت ممشيها كله حب؟ الرسول بيقول هيحصل كذا وكذا وكذا، إجي حصل العكس. يبقى أودي ده فين؟ أنت مؤمن إزاي؟ يعني مش ينفع، اللي عايز أقول لك مش ينفع. كلام العواطف ده والأحاسيس الجياشة بتاعت أحمد ياسين الله يرحمه، اديني نصه ان ام الدليل قال لك فلسطين هتتبخر في 27. جميل، ها جبت منين من القران والسنه الكلام ده؟ منين؟ والقران ولا فقبل نظيره، ما موجود الكلام ده. ايه امنيه عند احمد ياسين؟ امنيه ان الاماني ما بمشيش بيها، العواطف ما بمشيش بيها، في الذات في الحاجات اللي ربنا والرسول حسموها. امشي معايا دليل دليل دليل حديث، أنا بمشي كده. هتجيب لي حديث وهتجيب لي آية هقول لك سمعت وقطعت، وهتلاقيهم على الأرض قدامك. إنما برضو زي ما أنت بتقولي مش عارف مين وربنا كريم وممكن صلاح الدين يجي. صلاح الدين مين؟ صلاح الدين لو يجي يهد الإسلام دلوقتي. ربنا بيقول في طوفان وفي في في في فتنة، والرسول بيقول في فتنة، وبيقول مش هتملك إلا الصبر. تيجي أنتوا تحطوا النصر يعني وربنا بيقول ان تنصروا الله ينصركم، ان كنتم طالعين لساننا لربنا وألعن من بني اسرائيل وانجاس الامه وجايين عايزين نصر. طب ما هو لو اجى نصر يبقى دينك كله شمال،